صار للنحاة في تعيين المبدل منه ثلاثة: الله بدل، المبدل منه لا إله على الموضع، المبدل منه الثاني إله قبل دخول لا، ثالث أن يكون الضمير المستتر بدلا، أن يكون لفظ الجلالة بدلا من الضمير المستكن في الخبر، بدل في الضمير المستكن في الخبر، فصارت حينئذ في تعيين المبدل منه ثلاثة أقوال: بدل من موضع لا مع اسمها، بدل من موضع اسم لا قبل دخولها، ثالثا بدل من الضمير المستتر في الخبر المقدر. فالقول الأخير لم يذكره ابن هشام في رسالته، لأنه حكى أن نحاة أطبق على القولين السابقين فلم يذكره، وذكره بعضهم ورجحه لوجهين الأول، هذا غير موجود في كلام ابن هشام. الوجه الأول أن الضمير المستتر أقرب إلى البدل من المبتدأ، لا إله إلا الله، ها الله بدل من الضمير المستتر في الخبر، وهو أقرب من لا إله وأقرب من إله، حينئذ يكون الأقرب أولى من البعيد. فالضمير المستتر في الخبر أقرب إلى البدل من المبتدأ، والإبدال من الأقرب أولى من الإبدال من الأبعد، أقربون أولى بالمعروف. الوجه الثاني الإبدال من الضمير إتباع باعتبار اللفظ، وهذا أولى من الإتباع باعتبار المحل، لأننا لو أبدلنا من لا إله أبدلناه باعتبار الموضع محل، وكذلك إله باعتبار الموضع قبل دخول لا، قبل دخول لا. تنبه هنا، هذا الإعراب اشتهر عند المعاصرين أنه بدل من ضمير المستتر في الخبر، كذلك هذا مشهور كثير، قد نذكره نحن تبعا تقليدا، لكن عند التحقيق نقول هذا قد يشكل عليه شيء، وهو أن من جوز أن يكون بدلا، سيأتي كلام الرازي في تفسيره، أن من جوز أن يكون بدلا من الضمير المستتر إنما قدر مشتقا، لا إله موجود هو إلا الله، الله بدل من هو، وهو هذا معمول لي لموجود أو كائن، لا إله كائن أو موجود إلا الله، وكائن اسم فاعل وموجود اسم فاعل وهو خبر، إذن إذا جاء الخبر مفردا وكان مشتقا تحمل الضمير لأنه عامل فيه، حينئذ يكون الله بدلا من هذا الضمير. لكن لو قدرناه حقا، جاءت المسألة الخلافية بين البصريين والكوفيين، والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن، فعلى رأي الكوفيين لا إشكال، لا إله حق هو إلا الله، فجاء بدلا من الضمير، على رأي الكوفيين أنه يستوي في المفرد أن يكون مشتقا أو جامدا أنه متحمل للضمير، فكل خبر مفرد عند الكوفيين فهو متحمل للضمير، زيد أخوك هو، أخوك زيد هو، إذن تحمل الضمير، فالخبر عندهم المفرد لابد من صلة بينه وبين المبتدأ، لكن عند الكوفيين عند البصريين يرون التفريق أنه إذا كان جامدا فلا يتحمل الضمير، حينئذ لا يصح أن يقال زيد أخوك هو، تقدير الضمير هنا فاسد، لأن أخوك هذا جامد والجامد لا يتحمل الضمير. وحق هذا مصدر، والمصادر من الجوامع، إذن على رأي الكوفيين لا إشكال، وعلى رأي البصريين ثم إشكال. أين قولنا بأن الله بدلا من الضمير المستكن في الخبر، والخبر اسم جامد والجامد لا يتحمل الضمير؟ حينئذ لنا طريقة للانفكاك، إما أن نأخذ بقول الكوفيين وهو أن حق هو، إذن نرجع إلى قول ابن مالك ونقول المفرد الجامد فارغ، لا ليس بفارغ، بل الصحيح مذهب الكوفيين، ونحن رجحنا هناك مذهب البصريين وخالفنا الكوفيين، وإما ألا نجعل البدل هنا من حق، وإنما نجعله من لا مع اسمها أو اسمها قبل دخول لا. إذن هذا القول الذي زيد أنا ذكرته لأنه هو المشتهر الآن، قدر على الصحيح أن الخبر هو حق، ثم يقال لفظ الجلالة بدل من الضمير المسكن في الخبر، هذا يذكره حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يعرب هذا الإعراب وغيره كثير، لكن يرد على الإشكال. إما أن نرجح مذهب الكوفيين وهم لا يرجحون هذا، وإما أننا نرجع ونقول هذا ليس بدلا من الضمير لأن ليس عندنا ضمير، أين الضمير؟ وإنما جوزه الرازي وتبعه الكثير لأنه قال بدل من الضمير ورجح بما ذكر، ترجحان السابقين أنه أقرب إلى المذكور وكذلك إتباع لللفظ أو لم يتبع للمحل، نعم هو كذلك، لكن أين الضمير؟ وإنما سار الضمير عندهم لماذا؟ لأنهم يقدرون موجود أو كائن، هذا يتفق معهم. وأما معنا على الترجيح الصحيح بأن الخبر ليس هو موجود، حينئذ يبقى محل إشكال. عرفتم الآن؟ قال الرازي في تفسيره سورة البقرة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، قال والذي يظهر لي فيه يعني هو أنه ليس بدلا من إله، ليس بدلا من إله ولا من رجل، في قولك لا رجل إلا زيد، يعني ليس بدلا من اسم لا قبل دخول لا ولا من لا مع اسمها يعني موضعها. إذن نفى ما أطبق عليه النحاة، ليس هذا ولا ذاك، كأنه يقول قول ابن هشام رحمه الله تعالى هو متقدم، قول ابن هشام بأنه أطبق عليه المتقدمون المتأخرون قل لا، هذان القولان لا أراهما. والوجه إنما هو بدل من الضمير المستكن في الخبر المحذوف، الله هو بدل من الضمير المستكن في الخبر المحذوف. فإذا قلنا لا رجل إلا زيد فالتقدير لا رجل كائن أو موجود إلا زيد، وهذا معنى يستقيم لا أشكال فيه، يعني نقول لا رجل في الدار إلا زيد، لا رجل كائن، زيد بدل من الضمير المستكن لا أشكال فيه. نحن نتكلم عن ماذا؟ لا إله حق إلا الله، قلنا ما نقدر حق، ما نقدر موجود أو كائن لأنه فاسد، لأنه فاسد. وإنما في غير هذه الكلمة حينئذ يمكن لا رجل في الدار أي لا رجل كائن في الدار إلا زيد، زيد بدل من الضمير المستكن. كذلك في كلمة الشهادة لو جرينا على ما جرى عليه البعض لا إله موجود بحق إلا الله، صح أو لا؟ صح، صح أن يعرب الله بدل من الضمير المستكن في الخبر لا إشكال فيه، قلنا هذا التقدير لا بأس به، يعني لا ينافي الشرع لكنه فيه تكثير للمقدرات، وعدم إكثار أو تكثير المقدرات أولى من غيره، يعني عدم التكثير أولى من التكثير. قال هنا إنما هو بدل من الضمير المستكن في الخبر المحذوف، فإذا قلنا لا رجل إلا زيد فالتقدير لا رجل كائن أو موجود إلا زيد، كما تقول ما أحد يقوم إلا زيد، لقلت ما أحد يقوم إلا زيد، يقوم هو إلا زيد، زيد بدل من الضمير المستكن في الفعل المضارع، فزيد بدل من الضمير في يقوم لا من أحد، وعلى هذا يتمشى ما ورد من هذا الباب، فليس بدلا على موضع اسم لا، وإنما هو بدل مرفوع من ضمير مرفوع أو ضمير مستتر، ذلك الضمير هو عائد على اسم لا، لا إله موجود هو يعود على إله الذي هو اسم لا. ولولا تصريح النحويين أنه بدل على الموضع من اسم لا لتأولنا كلامهم على أنهم يريدون بقولهم بدل من اسم لا أي من الضمير العائد على اسم لا، يعني يرى أن مذهب النحاة أنه بدل من لا مع اسمها أو اسمها قبل دخول لا فيه تكلف وفيه بعد، ولولا أنهم صرحوا بأنه بدل من موضع كذا لقال مرادهم بدل من الضمير العائد على اسم لا، يعني أول كلامهم. قال بعضهم وقد ذكر أن هو يعني في الآية السابقة بدل من إله على المحلين، قال ولا يجوز فيه النصب هاهنا، لأن الرفع يدل على الاعتماد على الثاني، لأن ما بعده إلا مسند إليه كما سيأتي. والمعنى في الآية على ذلك، والنصب على أن الاعتماد على الأول، يعني إذا رفعت أو نصبت، حينئذ إذا جعلت النصب جعلت الاعتماد على ماذا؟ على الأول، لأن النصب إخراج، صارت الجملة تامة، قام القوم جملة تامة إلا زيدا، قام القوم إلا زيدا، حينئذ صار الثاني الذي هو بعد إلا معتمدا على الأول في الإخراج. وأما إذا رفعت حينئذ البدل من المبدل منه على نية تكرار العامل، وإذا كان كذلك لا شك أن المقصود بالكلام هو البدل للمبدل منه، ولذلك المشهور عند النحاة أن المبدل منه في نية الطرح والاطراح، إذن المقصود بالكلام هو الثاني، فإذا رفعته صار العمدة في الكلام على ما بعد إلا، وإذا نصبته صار العمدة في الكلام على ما قبل إلا، هذا الذي عناه هذا الذي ذكره الرازي، انتهى كلامه. قال الرازي ردا عليه: ولا فرق في المعنى بين ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا، ما قام قوم إلا زيدا، ما قام قوم إلا زيدا وإلا زيد، من حيث المعنى ثم إخراج، إخراج مشترك، من حيث إن زيدا مستثنى من جهة المعنى، إلا أنهم فرقوا من حيث الإعراب، فأعربوا ما كان تابعا لما قبله بدلا، وأعربوا هذا منصوبا على الاستثناء، غير أن الإتباع أولى للمشاكلة اللفظية والنصب جائز، ولا نعلم في ذلك خلاف. يقول الرازي رادا عليه أن قولنا ما قام القوم إلا زيدا، ما قام القوم إلا زيد، ليس كما قلت بأن الاعتماد على الثاني في الرفع والاعتماد على الأول في النصب، بل الفرق بينهما في المشاكلة فحسب، وإلا كل منهما فيه إخراج، كل منهما فيه إخراج، وإنما وقعت المشاكلة في ماذا؟ قام القوم بالرفع إلا زيد بالرفع، إذن وقعت المشاكلة في أن كل منهما مرفوع. وأما إذا نصبت قام القوم إلا زيدا، حينئذ فرقت بين المستثنى والمستثنى منه من حيث المشاكلة، والتوافق في الحركات أولى من التخالف في الحركات، ما دام أنه يمكن ربط الكلام بعضه ببعض في الحركات واتصاف كل منهما بحركة سابقه فهو أولى. وهنا إذا عرفنا الآن أن ثلاثة أقوال للنحاة في لفظ الجلالة بالرفع إذا أعرب بدلا، إما من الضمير المستتر في الخبر بدل عنه، وإما من موضع لا مع اسمها، أو اسمها قبل دخول لا، قبل دخول لا. وعليه ما الذي يمكن أن يرجح من هذه الأقوال الثلاث؟ إن زدنا لا إله موجود بحق إلا الله وافقنا الجماهير، إن قلنا لا لا إله حق إلا الله حينئذ يتعين أن نجعل الله بدلا من ها من لا مع اسمها على مذهب سيبوي، أو من اسم لا، أو من اسم لا، وهذا يقعنا بعض الإشكالات يأتي بعضها.